ثم يكون حطاما كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد بدي أسأل سؤال يعني إيه الحياة الدنيا؟ معروف معناها مش معروف؟ طب اللي يعرف معناها يقول يعني ايه الحياة الدنيا؟ اشرح يعني ايه؟ ايه مجموعة الاشياء اللي نسميها حياة الدنيا؟ الاهواء والاولاد والزرع والتجارة والذكرت في الآية ايه ده؟ كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله هذه هي يعني الدنيا البيوت اللي هتسكنين فيها دنيا ولا اخره؟ الشوارع الانديه المصالح الزوجات الاولاد دنيا الاراضي الزراعيه السيارات الشهادات المناصب مش دي الدنيا ولا نفهم غلط؟ مش دي مجموعة الحاجات اللي نطلق عليها الدنيا؟ ليه أنا بسأل السؤال ده؟ واحد يقول السؤال ده يا عم دي أسئلة ما تخش في الموضوع خلاص أطلق. أحيانا يا إخواني مش أحيانا كثيرا إن إحنا اللفظ بيبقى من كثرة شيوعي الناس بتنسى هو إيه. يعني واحد يقول لك يا أخي ما تنشغلش بالدنيا وأقبل على الآخرة. كلمة لما يجي واحد يقول لك ايه حكومة يعني ايه الحكومة تعني ايه بالنسبة لك تعني حاجة وهمية كده في حاجة كده في مبنى كده اسمه الحكومة ولا الحكومة تعني اشخاص الحكومة تعني ايه بالنسبة لك وهكذا يا اخواني في كلمات من كثرة شيوعها اصبح ناس لا تلتفت الى هي ايه انا عايز اوصل ليه بالكلام المقدمه دي؟ ان الحياه الدنيا يعني اشياء احنا عارفينها، عشان اللي هيوصف ربنا سبحانه وتعالى ده بيوصف اشياء احنا عارفينها، وبيقول الحاجات ديت تساوي كذا وكذا واحنا مش واخدين بالنا من قضيه الحياه الدنيا بمساكنها بنسائها باولادها باموالها بمناصبها بشهاداتها بلهوها بكل اللي فيها كده ربنا سبحانه وتعالى بيوصفها، بيقول اعلموا، خلي بالك الخالق بيخبرك عن حقيقه ما تعيش فيه عشان تحذر من اللي هيضيعك وتاخد بالك من اللي هينفعك. اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه، يعني تزيين، وتفاخر بينكم، يعني تفاخر بينكم يعني يفخر بعضكم على بعض بما فيه، وتكاثر في الاموال والاولاد. الحياه الدنيا هي مجموعه الاشياء ديت، وهي لا تعني الا هذا اللعب واللهو والزينه، هي دي الحياه الدنيا. طب تعالى نشوف احنا مشغولين بالحياه الدنيا ولا لا. يحرص الانسان على، خلي بالك، زينه ولعب ولهو وتفاخر. شوف اي حاجه انت منشغل بيها وحطها في المقياس ده، وخلي بالك انه لا يستثنى مما في الحياه الدنيا الا ما تتقرب به الى الله سبحانه وتعالى. ده اللي بتعمله للاخره، ده اللي بتعمله لله للاخره، مش كده؟ ولهذا كله باطل الا ذكر الله وتوالاه وعالم ومتعالى. ايه ده؟ ايوه النبي بيقول كده صلاه الله. ففي الحقيقه مشغولين باشياء كثيره جدا، اما عايزين نحصل شهادات، واما عايزين نبني عمارات، واما عايزين نحصل مركبات، واما زواج، واما اولاد، واما طعام، واما شراب. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني الكلام ده باطل؟ يعني اكلنا وشربنا وخلفتنا وجوازنا كل ده باطل؟ ايوه باطل، ما لم تتقرب به الى الله فهو باطل. وصلت يا اخواني؟ المعنى ده للاسف الشديد غايب عننا. كل ده لعب وله وضيع اوقات، وانت عايز تفتخر بزواج وباولاد وبشهادات وباموال وبعقارات، تفتخر بذلك وتتكاثر منه او تكثر منه لتتفاخر به، سواء بينك وبين نفسك وبينك وبين الاخرين، او في مجتمعك، او في الحي انت عايش فيه، او في الدنيا اللي انت عايش فيه. كل هذا باطل، تخرج منه كده بلوش نقول ولا حاجه، الا شيء بتتقرب به الى الله. فشوف قد ايه بقى احنا بنضيع في اعمارنا. وبالتالي يا اخواني الانسان اللي فهم هذه الحقيقه، من فهم هذه الحقيقه، من صدق ربه وترتب عليه عمل بناء عليه، بيبقى الكلام ده كله ياخذ منه ما يقيم امر اخرى. اللي فاهم هو مخلوق ليه؟ احنا مش جايين علشان نلحق نستكثر هنا في الدنيا، لا يا اخوان. مهما استكثر تتركه، مهما استكثر زينه تفاخر، مهما استكثر، مهما استكثر فهو عليك لا لك. يسالك ربك من اين اكتسبت وفيما انفقت، الا شيء طلعت نص الحاجات دي وتقربت به الى الله. فاجعل كل هذه الدنيا وما فيها اعانه على امر الاخره، ويبقى اخذك من الدنيا بقدر ما يقيم اخرى. النقطه دي مهمه جدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبين الحقيقه: من اراد الدنيا اضر بالاخره، ومن اراد الاخره اضر بالدنيا. معادله النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، يا ريت ما نقولش عنها. على قد ما بتنخرط في الدنيا، ها، على قد ما بتنخرط في الدنيا، تاكد ده على حساب الاخره. لان كما قلت لكم قبل ذلك ان العمر محدود، واليوم ويدان 24 ساعه، مش هيتمط شويه. وبالتالي شغلوا هذا الوقت بدنيا اكيد على حساب اعمال الاخره، شغله بالاخره اكيد على حساب اعمال الدنيا. وفي النهايه ما انت الا مجموعه ايام، انت مجموعه ايام، فشوف الايام دي هتعمرها ازاي. لان في ايام، في يوم بعدها هو يوم نهائي الاخير، يوم الاخر هو اليوم ده اللي هيبقى ومش هينتهي خالدين فيها ابدا. وبالتالي عمر هذه الايام القليله والساعات والانفاس، عدها كده واجعلها لله سبحانه وتعالى. حتى اللي هتقتد بيه اللي يعينك اجعله يعينك على امر الاخره، ما يبقاش الاستكثار لاجل الاستكثار في ذاته. واعلموا انما الحياه الدنيا ليه موجود الحاجات دي، ليه موجود حاجات احنا فيها دي، ها، لعب ولهو وزينه وتفاخر بين، يعني نعطل المصالح بقى ونعطل التعليم ونعطل، لا اجعله قربا لله سبحانه وتعالى، اجعله قربا لله سبحانه وتعالى. لما تاخذ منه تاخذ فعلا ما تقيم به دينك، خذ شوف ما تتقرب به سبحانه وتعالى. تتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حسب امرئ من الشر ان يضيع من يقوت او من يعول في رواله، خلاص يبقى انا هتكسب ما قدر ما اقيم اولادي بحيث ما اضيعهمش، لكن ما يبقاش شهوه في نفسي، ما يبقاش مطلب في ذاتي، ده بيسموه مطلب تكميلي، مطلب معين مساعد. لكن احنا للاسف يا اخواني الا من رحم الله جعلنا الدنيا اكبر همنا، هي ما هي موضوعنا احنا اللي في دماغنا كله اكل وشرب وعلام وتعليم وشهاده ومش عارف ايه، وانتهى الموضوع على كده، هي دي بالنسبه لنا المقاصد الرئيسيه. لا دي كلها مقاصد فرعيه للاسف، كل دي مقاصد فرعيه، لازم كل ده يخدم المقصد الرئيسي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، لازم كل ده يخدم المقصد الرئيسي، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما، عبوديه وايمان وعمل لله سبحانه وتعالى. فيقول رب العزه ضاربا مثالا يقرب هذا المفهوم، كمثل غيث اعجب الكفار نباته، الكفار يعني المزارعين، كفار يعني الزارعين، الكافر الزارع اسمه ايه؟ اسمه كافر، يعني ايه كافر؟ من كفر، كفر يعني غطى، كفر يعني ايه؟ غطى، لانه يحط البذره ويغطي، يحط البذره ويغطي، فهو كافر يعني مغطي، تمام؟ وسمي الكافر بالله تعالى كافرا لانه غطى، غطى مساله الايمان بالله عز وجل، يقول ما فيش اله فكفر بالله، تمام؟ فكلمه كفر يعني غطى، خدوها مننا الاجانب، يقول لك كفر، كفر يعني ايه؟ غطاء، كرة كفر يعني ليها الغطاء اللي جوه دوت، البتاع اللي جوه ده، تمام؟ فكفر، فالكافر هنا الكفار يعني الزراع، المزارع اسمه كافر، بيكفر الارض بيغطي البذر. اعجب الكفار نبات، بيقول لك خلي بالك اللي انت بتزرعه في الدنيا ده، اللي بتعمله في الدنيا بالضبط زي مزارع حط البذره وطلع الزرع، اعجب الكفار الزراع هذا النبات، ثم يهيج، ثم يهيج فتراه مصفرا. ايه اللي بيهيج؟ الزرع. يعني ايه يهيج؟ يعني ييبس ينشف كده، كان اخضر ويانع ويهتز، فجاه بدا يبقى اصفر، ها، وبدا يهيج، يهيج يعني ييبس، فتراه مصفرا بعد كان اخضر يانعا، ثم يكون حطاما فتاتا، اصفر ونشف والعود اتقطم وصار ايه؟ فتاتا، يضحل ويذهب مع الرياح، ويذهب مع الرياح. قال تعالى وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. قال له ايه النقلة دي؟ بيقول لك اللي انت بتزرعه في الدنيا، خلي بالك انت تقضي حياتك كلها وعايز ابني قصر وعايز ابني برج وعايز ابني مش عارف ايه، وحياتك كلها 10 سنين مش عارف فين وثلاث سنين فين وخمس ست سنين على ما تبني، ده كله انت بتعمل ايه؟ بتزرع. اتاكد ان اللي زرعته ده هيصفر بعد شويه، مش هيبقى له قيمه خالص، وهيصير فتات وحطام وانت من ضمن. وفي الاخره تيجي توافي ربك سبحانه وتعالى، يا مغفره من الله سبحانه وتعالى، يا عذاب شديد، عذاب شديد ومغفره من الله ورضوانه. فشوف في اثناء بنائك هذا، شوف انت ايه اللي حصلته، يا ترى امور تستوجب المغفره من الله والرضوان ولا امور تستوجب العذاب الشديد؟ هو ده معنى الايه. كل اللي هتعمله ماشي، وخدنا ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه وماجستير ودكتوراه وابحاث وترقيت واستاذ ورئيس قسم وعميد ورئيس جامعه، في النهايه عكاز ويتقطم ظهرك فتات وتصير حطام وانتهى الموضوع، وتوافي ربك ويا مغفره يا عذاب شديد من الله. ده معنى الايه يا اخوان، اعلموا هذا المفهوم وافهموا هذا المثل المضروب من رب الارض والسماوات عشان ما تضيعوش اعماركم كلها والنية والمقصد والإقبال كله على الدنيا، ها، وتصير أموالكم وأبنائكم وأزواجكم والمساكن والعقارات والزروع هي دي اللي بتحبوها على حساب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، على حساب أخراكم، على حساب مغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالإنسان هذا المغرور هو ده متاعه، متاع المغرور في النهايه يلاقي ان هو ايه حطام ولا حاجه ويلاقي مضيع عمره. فاخواني عايزين نتدارك ما بقي من اعمالنا. الخلاصه عايزين نتدارك ما بقي من اعمالنا. ليس هذا تعطيلا للمصالح ولا تعطيلا للاعمال، ولكن اجعلها فرعيه واجعل الاساس عندك الاقبال على سبحانه وتعالى، قبول طاعته، قبول امره والامتثال والطاعه له عز وجل. هو ده همك وشغلك الشاغل، ويبقى سائر الامور معينه تاخذ منها بقدر ما يقيم ايه ما يقيم دينك. اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه. اعلموا انما الحياه الدنيا لعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سمع بعض الآيتين دول يا إخواني. والذين آمنوا بالله ورسله. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أسأل سؤال ومحدش يجاوب. في آية خدناها شبيهة بهذه الآية، حد يعرفها؟ يرفع ايده. طيب حد يعرفها بس ميقدرش يسمعها؟ طيب بصوا في المصاحف وهاتوها، ومحدش يقولها برضه. بصوا في المصاحف، اللي مش عارف بصوا في المصاحف يراجعها عشان اقول قولي هي الايه اللي شبيهه للايه ديت، وقول قولها بالمصحف مفيش مشكله. الباقيين مش فاكرين. قول يا محمد. هو محمد الخبر. ها سوره سورة الزمر. الزمر الزمر. ها ألم ترى كمل. ها وسمعنا كده ورتل كده واعمل لك شغل. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يبقى هنا نباته إناث زرع، إناث زرع مختلفا ألوان، ثم يهيج فطرا مصفرا في الصورتين، ثم يهيج فطرا مصفرا، ثم يكون حطاما في هذه الصورة هناك، ثم يجعله حطاما، دي من الأخطاء المشهورة، ثم يجعله حطاما. إن في ذلك لذكر الباب هنا وفي الآثار عذاب شديد ومغفرة من الله. قرنوا على طول اللي ناويين يحفظوا، اللي ناويين بيقضوا وقت طيب حلو وبنحفظ أيتهم من ساهم بخلاص، لكن اللي ناويين يحفظ بجد لازم في مقارنة على طول بالمتشابهات عشان يبقى مستحضرها، عشان لما تمر عليها تبقى دي أسهل آية. واخد بالك ازاي؟ اه مركز فيها وعارف هنا يجعله وهنا يكون وتعدي، لكن ما تبقاش هي العقبة، ما تبقاش هي الوقفة. خلاص. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. يأمر الله بالمسابقة. يأمر الله بالمسابقة، ليس بالمسابقة إلى الدنيا، اللهو واللعب والزينة والتفاخر والتكاثر في الأموال والتكاثر في الأولاد، مش ده الأمر بالتكاثر فيه ولا ده بالأمر بالتسابق فيه. فلما بين أن في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم. سابق سابق سابق الناس جميعا، سابق إخوانك في الأعمال الصالحة التي تستوجب المغفرة. من يذكر أي عمل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال من فعل كذا غفر له؟ اي عمل ولا عمل؟ ها ادي واحد، الحمد لله على النعم. ها اثنين، غفرت له ذنوب وان كانت مثل زبد البحر. ايه تاني؟ انا عايز مغفرة. ايه الحديث او المعنى؟ غفرت خطايا. انا عايز اقول في النهاية ان احنا عايزين نشوف مجموعة الاعمال الصالحة وان كان كلها موجبة للمغفرة، لكن فيما خص على انه يغفر الذنوب. الجمعة إلى الجمعة كفارة بينهما، الصلوات الخمس مكفرات لما بينهما، مش كده؟ دي كلها مكفرات، رمضان إلى رمضان. يبقى الصلاة، الصيام، الذكر، نعم، الحج المبرور، يبقى في أعمال بتستوجب المغفرة، بتستوجب المغفرة. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، يبقى في حاجات بتسابقه إلى مغفرة. إزاي؟ واحد بيجري عشان ناخد مغفرة؟ لا، تجري في أعمال تستوجب المغفرة، تسابق في أعمال تستوجب المغفرة، هو ده الذي ينبغي أن يكون فيه السبق. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. طيب احنا عرفنا الأرض على قد ما احنا شايفين الظاهر، احنا شفناش سبع أراضين، احنا شفنا أرض واحد. والسماء يقول الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ده السماوات، السماء الأولى ينزل من فيها واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، وكل سماء كل ما تطلع السماء أوسع من التي تحتها. جنة عرضها كعرض السماء والأرض. قال تعالى أعدت الذين آمنوا بالله ورسله. أعدت يبقى في إعداد، ربنا سبحانه وتعالى أعد الجنة وغرسها بيده سبحانه، بيده الشريفة أعد الجنة وغرسها بيده، ودي كفاية عشان تعرف أن الجنة لا مثل لها ولا عدل لها. الجنة غرسها الله بيده، أنشأ الله عز وجل ما فيها إنشاء. فتخيل بقى دار أعدها الله، حط كده 100 خط على كلمة الله، أعدها الله. نزل أعده الله سبحانه وتعالى للمتقين للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالفضل الحقيقي يا أخواني والنعمة الكبرى أن يمن الله سبحانه وتعالى عليك بالهداية وأعمال تستوجب المغفرة وتوجب لك جنة عرضها السماوات والأرض. هو ده، هو ده اللي ربنا بيحبه، مش اللي وسع عليه في الأموال، ولا اللي وسع عليه في الأولاد، ولا اللي وسع عليه في عقارات، ولا وسع عليه في سيارات، مش هو ده المقصود. هذه الدنيا يعطيها الله لمن أحب ولمن لا يحب، أي حد بحكمته يقسم ما يشاء إلى أرزاق عز وجل. وإلا ما حبسها عن أحب الخلق إليه محمد صلى الله عليه وسلم، يبيت طاويا من الجوع شهر واثنين وثلاثة، يربط على بطنه حجر واثنين من شدة الجوع، ليه؟ معناها لا تساوي شيء. يموت ودره عند يهودي في طعام أخذه لأهله، في بر أخذه لأهله، دي معناها ما تساويش حاجة. وإلا لو كانت لها قيمة ها وليها معنى حقيقي لوسع الله على أنبيائه ورسله فيه، مش كده؟ لكن لما كانت لا تساوي شيئا خلاص يبقى تعطى بحكمته لمن شاء، بحكمته لمن شاء. لكن الفضل الحقيقي اللي هو تفرح به والنعمة الكبرى اللي تفرح بها هي نعمة الآخرة، النعمة اللي تدخلك جنة عرضها وتستوجب لك مغفرة من الله ورضوانه. والله ذو الفضل العظيم، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بفضله بهداية من عنده، أن يهدي قلوبنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله

لا أطال من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم مصيبة في الأرض كالجد يحرق الزرع لا يثمر ولا في أنفسكم مرض فقد ولد ولا غيرها من المصائب ولا غيرها من النعم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها يعني من قبل أن نخلقها كل ذلك مكتوب عنده سبحانه وتعالى إن ذلك على الله يسير كتابة الأعمال وكتابة الأقدار وكتابة ما هو كائن أن تقوم الساعة ده أمر على الله سبحانه وتعالى يسير لماذا يخبرنا الله سبحانه وتعالى بذلك ليه بيقول لنا إن المصائب والأشياء اللي بتحصل لكم وفي أرضكم وفي غيركم مكتوبة قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم عشان ما تتقطعش حزنا لما يفوتك شيء أمال إيه سلوة قلبك لما تبتلى بشيء في نفسك أو في أرضك أو في مالك أو في ولدك تقول إنه في كتاب قبل أن أخلق وقبل أن تخلق السماوات الأرض بخمسين ألف سنة زلنا شيء مكتوب ومدون ومسطر ولا تفرحوا بما آتاكم احنا قلنا الفرح نوعين في فرح بفضل الله ورحمته يستلزم الشكر أو بيوجب لصاحب الشكر وده المطلوب والله يحب ذلك ويعظم عليه الأجر إن الله يحب أن يأكل عبد الأكل فيحمده عليها ويغفر لي بذلك وفي فرح بطر وأشر ويشوف نفسه ويمنع الحقوق الواجبة عليه لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا فرح الأشر والبطر الذي يمنعكم من الطاعات ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور مختال يعني متكبر متكبر بهذه النعم فخور على الناس بها سيفخر على الناس بهذه النعم ويتكبر عليهم ويختال قال تعالى في وصف هؤلاء أيضا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ذلك في الصورة كلها من الأول للآخر بدءا من إيمان بالله ورسله والصدقات إيمان بالله ورسله والصدقات دولت العكس تماما وبخل كفر وبخل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويأمرون الناس بالبخل يا طلع ربع العش ما كده فلوس هتخلص ده بيأمر الناس بالبخل ده بيمنع الناس من الصدقة ويأمرون الناس بالبخل مش هو بيبخل بما يجب عليهم لا ويأمر بذلك ويأمر بهذا المنكر ومن يتولى عما يجب عليه فإن الله هو الغني عنه سبحانه وتعالى وعن غيره الحميد لأوليائه عز وجل يحمدهم ويشكر لهم القليل من العمل ويضاعف لهم الأجور وتصير الحبة كسبعمائة ألف حبة كسبعمائة حبة ويصير الحسنة بسبعمائة حسنة حنين سبحانه وتعالى يحمد ويشكر لعباده القليل من العمل فهو غني عن هؤلاء الذين امتلعوا وبخلوا حميد لأولئك الذين أنفقوا وآمنوا

في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إلا ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. فتح الله عليك ثلاث طريقة ركعتين إن شاء الله. يعني ايه مكتوب قبل أن نبرأها؟ البرء الخلق البارئ الخالق. لا ما بتكلم هنا على المصيبة حديث أي قبل أن نخلقها أي قبل أن نخلقها ما قلنا من البر قبل أن نكشف هذا البر ما نبرأها نخلق بسم الله وأظن مش كتبها قبل أن نبرأها نخلقها